وأما التيار الجهادي فقد صب عليه ما يسمى مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب عندي هنا فيها بحث فقط أقرأه لكم بالعناوين. قامت مكافحة الإرهاب على عوامل أساسية. أول ما بدأ به طبعا مكافحة في إطار البلد والقطر، فقر رؤوس التنظيمات إلى إيش؟ الدول المجاورة، وبدأوا يديروا أعمالهم في بلادهم من الدول المجاورة، فصار هناك تنسيق أمني إقليمي على مستوى الإقليم، يعني سوريا، لبنان، الأردن، تركيا ينظموا هكذا، مصر، السودان، ليبيا ينظموا هكذا إقليمي. ففر الناس أبعد من ذلك، فصار التعاون العربي، مجلس وزراء الداخلية العرب مثلا، مؤتمر الأمن العربي الموحد، مجلس مؤتمرات أمنية هكذا، فخرج الناس للعالم لبرا، لجوء سياسي، بلدان فوضى وهكذا، فراحوا وضعين الجماعة المؤتمرات الأمنية الدولية. بنيت على هامش مؤتمر مدريد، ثم عمل مؤتمر ميلانو، مؤتمر باريس، مؤتمر مدريد، مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط، شارك فيه الموساد والمخابرات العربية على حد سواء، أنشطة للموساد والمخابرات العربية، ومع أنه أمن المتوسط شاركت في السي اي اي، عمال يشوف الخريطة ما في أي شاطئ لأمريكا على المتوسط، ولكن أمريكا كانت حاضرة في أمن المتوسط. فدخلنا في الآن مكافحة الإرهاب، يعني نظام عالمي دولي لمكافحة الإرهاب، وخاصة بعد 1990 إلى 2000. فهم؟ الآن كنت أنت تقاتل سوريا، نحن قاتلنا ضد النظام الحكم السوري في الجهاد في سوريا، فردنا إلى العراق ودربنا وخذنا معسكرات واشتغلنا وساعدنا العراقيين. خرجنا إلى الأردن وجدنا مساعدة، وكنا ندخل السلاح بمعرفة الجيش الأردني والمخابرات الأردنية، يصلوا مع أخواننا ونخزن السلاح في درعا في جنوب سوريا بمعرفة الجيش الأردني ضد النظام السوري، والجيش العراقي والاستخبارات العراقية يساعدوننا ضد النظام السوري، في حين أن النظام السوري يساعد حزب الدعوة الشيعي ضد العراق. فهم؟ وفي كورس من الكورسات معروف أنا مرة كشفته في مقابلة مع الرأي العام، ذهبت أنا وتدربت عند الاستخبارات المصرية ضد سوريا بسبب المشاكل التي كانت عندهم في نظام ايش يسموه هذا كامب ديفيد، وهذه المشكلة دربونا على أساس نحن نقوم على الحكومة السورية، في حين معارضين مصريين تدربوا في سوريا، في حين الجماعة الإسلامية وبعض التنظيمات الجهادية جلست في السودان، وبعض حماس راحت لإيران، والحزب البيكاكو هذا بتاع ايش اسمه هذا اللي بيسلمين وجلان معسكرات في سوريا والعراق. وجدت كل التنظيمات المسلحة فرجة بأن تتحرك على هوامش تناقضات الحكومة. فهم؟ فلما وجدوا هذه القضية راحوا بدأوا يعملوا التعاون العربي، فأغلقت كلها ورتبت الأوراق ورد هذه لها، ثم أوقفوا الحملات الأمنية وانحلت المشكلة. فلما فر الناس للجوء السياسي طلعوا لندن، طلعوا أذربيجان، انتهت القضية كما تعلمون. مصر تخبر عن رجل تطارده الموساد، تخبر عليه في أذربيجان، تقبض عليه السياسة، كشفه اليهود، قبض عليه أهل الصليب، سلموه للمرتدين خلال 24 ساعة، كان في القاهرة. أبو طلال في كرواتيا تعاون عليه نظام حكم تركو كرواتيا، قبضوا عليه، جاء الطائرة من الأسطول السادس أخذته إلى حامل الطائرات في إيطاليا، جاء الطائرة المصرية خلال 24 ساعة أخذته من حامل الطائرات حطته في مصر. الشيخ عبد الله عزام قتل هنا، الشيخ تميم قتل في أمريكا، الآن القضية قضية ساحة العمليات والمصارعتين الآن في كل الأرض. فحتى أختصر لكم، وأنا عامل بحث تحليلي في الناحية الأمنية هذه، الآن يقوم نظام مكافحة الإرهاب على عوامل أساسية هم أسموها هكذا حتى تفهموها. أولا تجفيف المنابع المالية للإرهاب بحيث يصل إلى حالة إفلاس مالي، وقد وصلنا. العام طبعا ما بدي أشرح لهم بالعناوين. ثانيا قتل وسجن الرؤوس، قادة، مفكرين، علماء إلى آخره. قتل الآن بعد ما أكتبها أشرح إن شاء الله. ثالثا أشرح شرح بسيط سريع. ثالثا اختطاف وأسر وتسليم العناصر لبلادها تعاون دولي. رابعا هذا آخر ما أعلن كلينتون سماه إلغاء الملاذات الآمنة للإرهاب، يعني قاعد في السودان طلع من السودان، قاعد في اليمن طلع في اليمن، قاعد في أوروبا طلع من أوروبا، قاعد في أفغانستان طلع من أفغانستان، بحيث ما يجد ملجأ آمن يفكر يأكل يشرب يستطيع يتحرك، يدخله في المرحلة الفئرانية اللي حكيت لك عليها، خايف جوعان، خايف جوعان ما بينتج. خامسا تطوير المؤتمرات الأمنية للأساليب أول بأول، تبادل المعلومات. سادسا تشكيل قوى عسكرية للتدخل الدولي، العسكري هذه المرة وليس الأمني، العسكري ضد مواقع الإرهاب. يعني الأسطول السادس نزل البوسنه إلا 61، فهمت؟ روسيا الآن تخطط لتقتحم أفغانستان المجنة، هذا مش تدخل أمني عطار لك مخابرات، كروز طالع كروز جاي على قواعد، هذه حرب عالمية. وين أبو الجراح؟ واقف واقف يا شيخ، اسمع لي إشارة. بسم الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابع أخيرا من أساليب مكافحة الإرهاب التشويه والعزل عن الأمة نفسيا وجغرافيا. جغرافيا بالإبعاد كما ترون، مطارد مطارد الناس خرجت. نفسيا بإني تكفير خوارج متطرف متشدد لإزاعات الأخري بحيث يعدل عن الناس. الآن هل نجح هذا المخطط الذي طبقوه علينا ما بين 1990 إلى 2000؟ تعالوا ننظر. أما تجفيف المنابع فالذي يعرفه العلم والاستخبارات أكثر من الصديق أن رصدوا البنوك، منعوا الزكاة، ضربوا الكويت، إجراءات كثيرة. حقيقة الآن الجماعات الجهادية في أزمة مالية شديدة. قتل الشيخ عبد الله عزام، الشيخ تميم، يحيى عياش، قائمة طويلة من المغتالين. ماشي. لما أخذوا الشيخ سفر، الشيخ سلمان، عمر عبد الرحمن، سلسلة طويلة من المسجونين، من القادة الموقوفين، علي بن الحاج فلان إلى آخره. حتى ولو لم يكن من صميم دعاة العمل المسلح الفعلي التطبيقي، ولكن إذا كانت آراءه وأفكاره تؤدي الشباب إلى أنه يختار هذا الطريق يعتبر من التيار ويقمع كما الأسماء اللي ذكرتها. اختطاف وتسليم الرؤوس أدى إلى إعدام وسجن المئات من العناصر. ما حدا بيعرفهم، مش مشاهير، راح فلان مسكوه سلموا راح، ما حدا عارفه. الآن عندنا مئات المعتقلين في فرنسا على الأقل من الجزائريين، وأهل شمال أفريقيا من اللي ساعدوا في جهاد الجزائر أو وقفوا معه في أكثر من 150-160 معتقل، وسلم كثير منهم لبلادهم. في بريطانيا كل اللي موجودين في طيف التيار الجهادي، عادل عبد المجيد، خالد الفواز، العيدروس، صغير، وكله ممسوكين، من الأخوة الجزائريين ممسوك كمية. في ألمانيا ممسوك كمية أيضا على ذمة الجهاد في الجزائر ومن أيده. في إيطاليا ممسوك مجموعات من الأخوة التوانسي واللي كانوا في البوسنة. في تركيا في وهكذا، وكثير منهم يسلم لأنه مش مشاهير، ما أحد يسمع بهم، ولكن هو نظام اختطام عصر. الآن إلغاء الملاذات الآمنة للإرهاب. لما خرجنا من أفغانستان أين ذهب الناس؟ السودان، اليمن، أي أساسية، أوروبا اللجوء، وبالتالي كمان تركيا، سوريا، هذه الهامش اللي تحركوا فيه بعض الناس وأصبح معروف. إيش اللي حصل؟ طرد الناس من السودان، خرجت الجماعة الإسلامية والجماعة الجهاد، وأخرج الشيخ أسامة، وما وجدوا إلا هذا الطريق، إنه يأتوا أفغانستان. أوروبا غيرت القوانين في كثير من الدول الأوروبية، منها بريطانيا، السويد، الدول اللي فيها قوانين مريحة للجوء غيرت، وجعل القانون بحيث ما يلجأ أحد أو يخرج أو يسجن إذا كان له نشاط. في تركيا سلم مجموعة من الأخوة آخرهم توانسي ليبيين ناس سلموا إلى بلادهم فأغلق المجال. في سوريا نفس الشيء. في الأردن أخيرا مرور عابر لبعض الأخوة الليبيين سلموا 6-7 وبعضهم أعلن بأنه قتل 2-3. تطوير المؤتمرات الأمنية، عدت لكم كثير من المؤتمرات الدولية، تشكيل قوة عسكرية مثل الجيش الأوروبي الموحد، مثل قوات السلام، سلام شمال أفريقيا من القوات الأفريقية السود، حتى ما يقتلوا العنصر الأبيض، بياخذوا من الأفارقة مشان يجاهدوا في الجزائر ويقضوا على الحركات لو حصل التمدد للأصولية. التشويه والعدل شايفينه ليلا ونهارا، الحمد لله، حتى يشارك فيه العلماء ويشارك فيه الدعاة ويشارك فيه الأخوان ويشارك فيه المجالس والصحافة والإعلام والمهم. فهل نجح هذا المخطط؟ نجح، نجح إلى حد كبير. إفلاس، قلة قالب، عمليا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثبات الناس وتشريدا، إلغاء الملاذات الأمنية للناس حصلت في أفغانستان وبعض البقع الصغيرة، تطوير المؤتمرات الأمنية، التشويه، نجح مخطط مكافحة الإرهاب، نجح نجاح منقطع النظير، ولذلك التيار الجهادي والصحوة الإسلامية كلها في أزمة.